لما ضعف الإيمان ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية، وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية الشرعية. ولما كان الإيمان قويا كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماما، بل إن تأثيرها أسرع من تأثير الأدوية الحسية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.